صار شي بديل ما احلى الغزل قدر الكون على وسم البان نزل شي بديع ما أحلى الغزل بدر الكون على غصن البان نزل كيف كتير تلج كيف كتير تلج تجفل ذهب البدر احتفل موفور النفل سحنا في الكفل أسفل مرة أعلى ومرة الكان سفل بدر الكون على وصم البان نزل ريدا الليل حل ريدا الليل حل نعز غير منامك حل غير كحل زي شهود النحل السحوب الرحل من كل المرجرج الخايل الوحل بدر الكون على وصم البان نزل تنقل جدل غاي تنقل جدل نحكم بعدل بين انسان وصيد مفردين بدل بدر الكون على غصن البن نزل كتف لنهدل كتف لنهدل من وسط مراسمك حرف كريم بدل غاي تنقل جدل هاي تنقل يدل نحكم بعدل نحكم بعدل بين انسان وصيد متبدلين بدل بدر الكون على وصل البان نزل تتهادى ورفل تتهادى ورفل اسفل بذر وبدر المربوع نتل معدوم المثل كم احيا وغتل كم احيا وغتل هل من حين وساع شي في شي حتل بدر الكون على وصل البان نزل تتهادى ورفل تتهادى ورفل اسفل بذر وبدر المربوع نتل معدوم المثل معدوم المثل كم احيا وغتل هل من حين وساح شي في شي حتل بدر الكون على غصن البان نزل يا بيت القصير يا بيت القصير يا بيت القصير يا بيت القصير